الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما إن شاء الله احنا معاكم في الحلقة 68 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة احنا مرة سابقة انتهينا من المشهد الأخير في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أكبر مصاب أصيبت به الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء، وكل مصاب بعد وفاة رسول الله هين صلى الله عليه وسلم. من ذلك كان السلف يعني يعزي بعضهم بعضا في أي مصاب، أنه لا يأتي شيئا في مصابنا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة وفاة النبي يعني تعطي لك بعض اللمحات. أولا، إن كان رسول الله مات فالكل سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، وأنه مهما طال العمر لا بد من لقاء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى المهمة وأدى الأمانة وأتم الله عز وجل به الدين وأصلح به الملة العوجاء وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقفل بقى حلقات السيرة، احنا خلاص يعني الحلقات تعزف أوتارها الأخيرة، حبيت يبقى في حلقة عن طبيعة بيت النبي من الداخل صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ان يعني كتير مننا يفتقد هذا الحس في بيته، كيف يجعل بيته كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يفعل النبي في بيته عليه الصلاة والسلام، ومن هم زوجاته وأولاده وأهله وأصهاره صلى الله عليه وسلم، وليه النبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له زواج أكثر من 4 بخلاف كل المؤمنين، وما هي العلة والحكمة من ذلك بكثرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي من أحد الشبهات اللي بيثرها الملحدين وأعداء الدين على شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وابتداء كده خلونا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقبل أن يوحى إليه أصلا عليه الصلاة والسلام، وهو في سن 25، كلنا عارفين طبعا أن النبي كان يتيم صلى الله عليه وسلم، لا أب ولا أم ولا جد، ولم يبقى معه إلا عمه أبو طالب، وبالتالي النبي لا مال له كثير عليه الصلاة والسلام. ولذلك تأخر زواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلمح النبي أول زيجة تزوجها من السيدة خديجة رضي الله عنها وهو في سن 25، وده سن بالنسبة للعرب كبير. العرب زمان كانوا يتزوجون مبكرا جدا، يعني ممكن الغلام بمجرد ما يبلغ يدخل 15 سنة 14 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى سن 25 صلى الله عليه وسلم في أول زواج. ثانيا، أول زواج لم يكن ببكر، بل لم يتزوج رسول الله بكرا قط إلا عائشة صلى الله عليه وسلم، وكل زوجات النبي كن ثيب، إما أرملة وده غالب الحال، وإما مطلقة، وده لم يحدث إلا في زينب رضي الله عنها وأرضاه. الناس اللي بتثير شبهات حول شخص النبي، وحاشا له صلى الله عليه وسلم ولا تناله هذه الكلمات، لكن لو حبينا نرد ردود عقلية تفحم من أمامك، نقول أولا، النبي لم يتزوج إلا في سن 25. 2، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة ثيب تكبره 15 عام. سيدة خديجة لما تزوجها النبي كان عندها 40 سنة، وهو كان عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم، وجلس معاها من سن 25 لسن 50، قعد معاها 25 سنة زواج، ما تزوج عليها رسول الله حتى ماتت صلى الله عليه وسلم. والحياة السيدة خديجة طبعا، وهي من طلبته لنفسها لما وجدت صدقه وأمانته في مكة، وكان يتاجر لها في مالها صلى الله عليه وسلم، وجدت البركة وعرضت عليه الزواج، وخطبها له العباس عمه صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة من أكمل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4، منهم خديجة وفاطمة وأسيا ومريم رضي الله عنهم أجمعين. وسيدة خديجة على الراجح هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالت له عائشة: ما ضرك بامرأة حمراء الشتقين عجوز هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت عائشة تغار من خديجة، مع أن عائشة رضي الله عنها لم تدرك خديجة أصلا. سيدة خديجة ماتت في العام العاشر من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان عنده 50 سنة ساعتها، والنبي ما عقد على عائشة وبنى بها إلا ما بنى بعائشة إلا بعد الهجرة إلى المدينة بعدها ب3 سنين صلى الله عليه وسلم. بالتالي عائشة لم تدرك خديجة، لكن من كتر حكاية النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة وحب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، كانت عائشة تغار من مجرد ذكر السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. فالنبي تزوجها وكانت له نعم المرأة، لم يرزق بالولد إلا منها باستثناء إبراهيم ابنه، كان له من سريته مرير قبطية لأهداه له المقوقص. كل أولاد النبي كانوا من خديجة. من الأولاد القاسم والطيب عبد الله، كل دول ماتوا في الصغر. إبراهيم كان من مرير قبطية. وأربع بنات: سيدة فاطمة والسيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. أم كلثوم. السيدة خديجة واست النبي بمالها ونفسها، وكانت نعم الزوجة له طول فترة 25 سنة زواج قبل وفاتها، بل لما نزل عليه الوحي أول ما نزل هي من ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وخدته الورقة بن نوفل ابن عمها، وهو الذي أعلمه أن هذا هو الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى، وأن دي بداية وحي، وأن النبي سيكون رسولا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، وهي بدأت البشرة. فكانت سيدة خديجة تمثل الدعم النفسي الداخلي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طول 10 سنين الأول من الدعوة التي لقي النبي فيها ما لقي من أذى وعذاب وتشديد وتنكيل صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن خديجة. ولذلك يعني من نقول لماذا لم يعدد النبي على خديجة في الزواج يعني؟ والرد أن من كانت كخديجة لا يحتاج أن يعدد معها أو عليها. من كانت في أخلاق خديجة وشخصية خديجة ودين وإيمان خديجة، وهي من أوائل من آمن به من النساء، بل هي فعلا هي وفاطمة أول من آمن به من النساء رضي الله عنها. من كانت بهذه الصفات فعلا لا يحتاج المرء أن يعدد عليها. فصلى الله على النبي محمد، وكان وفيا لخديجة حتى لما دخلت عليه بعد سنين طويلة من وفاتها هالة أختها، أخت سيدة خديجة، وسمع صوتها رق وقال: اللهم هالة، وبسط لها الرداء لتجلس ووسع لها في المكان من شدة حب النبي وتعلقه صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة، حتى كانت عائشة تغار منها، مع أن عائشة يعني كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة على الراجع. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها من الأولاد القاسم الذي كان يكنى به صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، والطيب وعبد الله، وكلهم ماتوا في الصغر لم يكبر منهم أحد، حتى إبراهيم الذي كان مرار قبطية. ولذلك كانت قريش تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسميه الأبتر. الأبتر هو الأقطع، إن شانئك هو الأبتر، لأنه لم يكن يكمل له نسل من الأولاد صلى الله عليه وسلم، من الصبيان يعني، أولاده الذكور كانوا يموتون صغارا صلى الله عليه وسلم. وده من الابتلاء. النبي دفن كل أولاده في حياته إلا واحدة، السيدة فاطمة، ماتت بعد 6 أشهر. وهذه من مسلسل الابتلاءات اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل دفن في حياته 4 صبيان و3 بنات من أولاده، 7 أولاد من أولاد النبي دفنهم بيده الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات إبراهيم ابنه من مرير قبطية كان يحمله ونفسه تقعقع ويبكي ويقول: والله يا إبراهيم إن لفراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالصحابة تجد النبي يبكي فتقول: يا رسول الله ما هذا؟ ظنوا أن البكاء يتعارض مع الصبر والرضا بالقضاء، فقال: هذه رحمة وضعه الله في قلوب الخلق، فلا تعارض بين الرحمة وبين الصبر، قد يصبر المرء على البلاء وهو يبكي. وكان رفيقا رقيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. بناته: السيدة فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين، وولد له الحسن والحسين، وبعض الروايات بمحسن كمان، ومن البنات ولدت له زينب وأم كلثوم، بنات فاطمة وسيدنا علي. أما رقية وزينب فتزوج الأولى سيدنا عثمان بن أبي عفان، ثم سيدة رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأصابتها حمى أثناء غزوة بدر وماتت، وكان عثمان يمرضها حتى ماتت رضي الله عنه أجمعين. ولما ماتت زوجه النبي الأخرى أم كلثوم وعاشت معه سنوات ثم ماتت، وكان النبي يقول والله لو كانت لي ابنة أخرى لزوجتها لعثمان رضي الله عنه أجمعين. لذلك سيدنا عثمان يسمى ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية ولما ماتت تزوج أم كلثوم. أما زينب فكانت زوجة لأبو العاص بن الربيع، وكان رجلا من المشركين، وتأخر إسلامه إلى فتح مكة، ولما هجرت هجرت لوحدها رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبو العاص زوجها يحارب النبي يوم بدر ضد النبي صلى الله عليه وسلم في معسكر قريش، وأسر مع من أسر، وأرسلت زينب بقلادة من قلادتها لتفدي زوجها اللي هي طبعا انفصلت عنه بسبب أنه أصر على الكفر وهي آمنت، لكنها أرسلت في فدائه رضي الله عنه أرضاه، أرسلت قلادة كانت أمها خديجة أعطتها له. فالمسلم وهو بيطلب الفدية من أسرى بدر يوم بدر وجدوا أن زينب أرسلت بقلادة للمسلمين غنيمة، مع أن زينب من المسلمين معاهم لكن تفدي زوجها العاص الذي وقع في الأسر. فلما وجد النبي القلادة تذكر خديجة، لأن كانت قلادة خديجة أعطتها لابنتها زينب، فرق النبي لتلك القلادة وقال للصحابة إن شئتم أطلقتم لها أسيرها بلا فدية، فرضوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لترد القلادة مرة أخرى اللي هي من ريحة السيدة خديجة وتذكره بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ورجع أبو العاص بن وائل إلى مكة وسلم الأموال اللي معاه والسلاح اللي معاه أهل مكة، ونظر ألا يقاتل النبي بعد ذلك، وأسلم بعد ذلك قبيل فتح مكة، ورده النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بالزواج الأول بالنكاح الأول، ولم يجدد العقد مرة أخرى. السيدة زينب ظلت لم تتزوج حتى أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع قرابة سنة 8 هجرية، وهي من هجرة من أول سنة في الهجرة رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفية لزوجها وفاء شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم الله اختصه ببعض الصفات، من الصفات اللي ربنا اختص النبي بها لحكم أنه أباح له بل أمره أن يعدد من النساء ما شاء، فقال تعالى ما جعل الله من حرج ما جعل الله على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. النبي شرع له أن يزيد عن 4 نساء، وشرع له أنه يجوز له أن تهب له المرأة نفسها بلا ولي ويكون هو صلى الله عليه وسلم وليها في العقد، ثم أمر ألا يتزوج بعد ذلك أبدا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، والجمهور على نسخ هذه الآية بعد ذلك. أبيح له ألا يعدل بين النساء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن فضلا لا وجوبا، فضلا منه عليه الصلاة والسلام، حتى أن عائشة كانت تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له تعديد الزوجات، لأن كل قبيلة كان يفتحها النبي وكل بلد وكل أمة كان يتزوج منها في الغالب، يعني ليناسبهم ويصير يعني ليصاهرهم ويصير بينهم وبين النبي مصاهرة، اللي احنا بنسميها نسب، وهذه عند العرب سب أن يقاتل الرجل صهرة، فيكون أدعى لدخولهم في الإسلام بسهولة إنهم بقوا نسايب بقوا أصهار. النبي تزوج منهم صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت ملكهم بنت أميرهم، تزوج امرأة من المبرزين في القوم. فاحتياج النبي لأكثر من زوج لعدة أسباب، واحد لكي ينقلوا سنته، بدل ما تبقى 4 بس اللي بينقلوا، 11 امرأة كانت تنقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أبيات. 2 كان يكفي الأرامل من مات أزواجهن، بل غالب وبل كل من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات أرامل، إلا عائشة الوحيدة البك التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. 3 لأن تزوج امرأة من كل بطن وكل قبيلة وكل عشيرة يسهل دخول الإسلام إلى تلك العشائر والقبائل، لأنهم صاروا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وأنسابه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا شرع له المسألة دي خصيصا له لأنه هو مصدر التشريع، فلابد أن ينتشر في كل القبائل والبطون، ولابد أن يحمل سنته عنه كل نسائه، فكل ما العدد يكثر يبقى نقلت السنة أكثر. لذلك الله عز وجل أمر نساء النبي أن يحكينا ما يفعله النبي في البيوت، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قولوا اللي النبي بيقوله في بيوتكم من آيات الله والقرآن ومن الحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جينا نستقر كده زوجات النبي وكل زوجة منهم ظروف الزواج والسبب ايه، حنفهم وندرك بيقين الرد البسيط على تلك الشبهة الحقيرة التي يثيرها بعض أعداء الإسلام. النبي تزوج في حياته 13 امرأة صلى الله عليه وسلم، ماتت اثنان لم يبني بهن، لم يدخل بهن، المرأة الجونية ابنة الجول والمرأة الكلابية، الاثنين دول كتب عليهم عقد عليهم ولم يدخل لأسباب صلى الله عليه وسلم. والاحداشر الباقيين دخل بيهم، الاحداشر اللي دخل بيهم صلى الله عليه وسلم من الزوجات اثنين منهم ماتوا في حياته وتسعة بقوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما من السراري فلا نعلم من سراريه وإمائه وملكة يمينه إلا اثنتان، ماريا القبطية وريحانة القرظية. طيب خلونا ناخد واحدة واحدة كده. بداية أول زي تزوجها النبي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها زي ما قلنا في سن 25، ولم يكن أوحي إليه بعد صلى الله عليه وسلم، وجلس معها 25 سنة لم يتزوج عليها. وخديجة من أكمل النساء عقلا رضي الله عنها وأرضاها، وأثبتهن وأحنهن على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما ماتت السيدة خديجة، طبعا السيدة خديجة أولا كانت أرملة لم تكن بكرا، اثنين كانت أكبر منه في السن ب15 سنة صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات مال في مكة. تاني زوجة تزوجها النبي بعد وفاة خديجة هي السيدة سودة بنت زمعة. السيدة سودة بنت زمعة تزوجها النبي في العام العاشر من النبوة، يعني بعد وفاة خديجة مباشرة بحوالي شهر أو شهرين. امرأة كانت أرملة رضي الله عنها وارضاها. السيدة سودة كانت كبيرة في السن، يعني لا تشتهى لزواج كامرأة صغيرة كالمرأة الصغيرة البكر، إنما كانت كبيرة في السن رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت مع النبي من العام العاشر من النبوة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأكملت بعده سنوات طويلة. يعني السيدة السودة بنت زمعة ماتت في عام 54 هجري، يعني عاشت بعد النبي حوالي 43 سنة. السيدة السودة لما تزوجها رسول الله وكانت امرأة أرملة، فكان النبي يكفي الأرامل ويكفيهن المؤونة والسكن واحتياج الزوج صلى الله عليه وسلم. ولا قصص سيدة سودة، قصتها الأولى أنها لما كبرت في السن ولم تعد يعني قادرة على القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي أن يطلق صلى الله عليه وسلم، فطلبت من النبي ألا يطلقها لتظل من أمهات المؤمنين وتموت وهي أم من أمهات المؤمنين. ده شرف كبير، لأن زوجات النبي في الدنيا هن زوجاته في الجنة صلى الله عليه وسلم. وطلبت منه أن هو لا يطلقها وتظل على ذمته وتضحي بليلتها لعائشة. النبي كان يقسم بين النساء كل واحدة ليلة، فالتسع بيوت اللي كانوا موجودين في آخر حياته كل واحدة ليلة، فالواحدة بتطور عليها ليلتها كل تسع ليالي، فأعطت ليلتها لعائشة، فكان النبي يبيت في كل بيت امرأة ليلة من تسع ليالي إلا عائشة يبيت فيها ليلتان ولا يبيت عند سودة، لكن بيمر عليهم بالنهار كلهم، أما في المبيت ليلا فهي ضحت وأعطت ليلتها لعائشة لعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي راضية بذلك. ونزل في هذا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكان من الصلح الذي فعلته مع رسول الله أنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. سيدة سودة كانت جسيمة رضي الله عنها وأرضاها، ويعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها وهي على ذمته ولم يطلقها. بعد كده النبي كان عقد على عائشة، رقم ثلاثة في زوجات النبي في الترتيب السيدة عائشة. السيدة عائشة عقد عليها في العام الحادي عشر من النبوة، كان عندها 6 سنين، وبنى بها بعدما هاجر إلى المدينة كان عندها 9 سنوات. وطبعا البنات زمان خصوصا في البلاد الحارة كنا يبلغن مبكرا، ودي مسألة يشتهر بها البلاد التي تعيش في مناطق حارة، البلوغ يكون مبكر. وقديما كانت النساء يبلغن مبكرا، يعني سيدة عائشة كان بلغت وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وارضاها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله، وتسمى الحميراء رضي الله عنها وارضاها، لأنها كانت حمراء، كان العرب يصفون المرأة الجميلة بأنها مرأة حمراء، وشها أحمر يعني أبيض محمر، فكانوا تسمى حميراء رضي الله عنها وأرضاه. وكان النبي يقول عنها: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الفتة باللحمة، وكانت أحسن أكلة بيحبها العرب قديما. فبقول فضل عائشة على بقية نساء زي فضل طبق الثريد على باقي الطعام رضي الله عنه. كان النبي يحبها حب جبل، هي أحب الناس إليه. لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. مين فينا يقدر يقول كده؟ فقال له عمرو: لا يا رسول الله، بل من الرجال. قال: أبوها ورضي الله عنهم أجمعين. سيدة عائشة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنة بعد الهجرة، ومات النبي عنها. وهي ماتت سيدة عائشة رضي الله عنها في العام 58 هجرية، ودفنت بالبقيع. يعني عاشت بعد النبي حوالي 47 سنة. ودي من أحد الحكم في إن ليه النبي تزوج عائشة بدري وهي صغيرة. غالب نساء النبي كنا كبيرات وكنا أرامل وكنا ثيب، وبالتالي مش هيطولوا أو بعدي، وإحنا محتاجين حد يبقى أولا صغير في السن بيحفظ كتير، متقد الذهن لسه مركز وتركيزه معاه، وحيطول بعد النبي وبعد وفاة النبي كتير عشان يظل يبث سنة النبي اللي كانت في بيته سنين طويلة لحد ما يحملها عنه أجمع كبير من الناس. فاقتضت حكمة رب العالمين أن يبني بعائشة وهي صغيرة. النبي عائشة رضي الله عنها قعدت مع النبي من سن 9 سنوات لسن 18 سنة، عاشت معاه حوالي 10 سنين من 1 إلى 11 هجرية، حوالي 10 سنوات من سن 9 إلى سن 18 أو 19 سنة رضي الله عنها. ده السن ده كانت عائشة فيه ما زالت لسه على مشارف البلوغ، العقل في قمة التركيز، الذاكرة في قمة التركيز، الذكاء والاتقاد الذهن في قمة وأعلى مستوياته. وبالتالي هي أحفظ وأكثر نساء النبي اللي حفظت سنته واللي بثت سنته، بل من أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعبد الله بن عمر والسيدة عائشة وابن عباس بعد كده. دول أكثر ثلاث أو أربع صحابة روى عن النبي. السيدة عائشة لوحدها رويت قرابة من 2500 إلى 3000 حديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أفقه نساء النبي وأحفظ نساء النبي. وعاشت بعد 47 سنة، النبي مات 11 هجرية، هي ماتت 58 هجرية، 47 سنة بعد وفاة النبي تبث سنته صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حب النبي ليها أن لما جف مرض وفاته، لما استأذن أن يمرض في بيت عائشة أذن له نساؤه، لأنه كان بيحب عائشة وأحب أن يمرض في بيتها، وجلس آخر أسبوع في بيتها، ومات بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. قالت: مات رسول الله هو مسند رأسه إلى صدري بين سحري ونحري، ولاكت له السواك قبل وفاته فاختلط ريقه بريقها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. كانت أحب النساء إليه، ويعني كان لها مقام كبير عند النبي. حتى لما كسرت قدح صفية لم يعنفها النبي وقال: غارت أمكم، غارت أمكم، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. دفنت بالبقيع. بعد كده النبي تزوج من السيدة حفصة، سيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. سيدة حفصة كانت أرملة لخنيس ابن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة. فلما مات خنيس كفلها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت. لاحظ كده أن كل زكاه النبي كفالة أرامل ومساكين وحمل نساء صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل أهم هذه. النبي تزوج سيدة حفصة في العام الثالث من الهجرة سنة 3 هجرية. سيدة حفصة بنت سيدنا عمر، وكانت فيها شدة من شدة عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تراجع النبي في القول حتى تغضبه، تناقش النبي وتجادل النبي، حتى أن لما آل النبي من أزواجه ووصل وراح يعنف حفصة، فقال لها: لقد وصلني من زوجة عمر أن كنا تراجعنا رسول الله القول. فقالت له: نعم. قال: خبتي وخسرتي إذن، وعنفت عنيف شديد، ولكنها كانت صوامة قوامة رضي الله عنها وارضاها. ولقد طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة، فأتاه جبريل وقال: يا محمد ردها، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانت فيها بعض شدة بطبيعة الخلقة والوراثة من أبيها عمر الذي كان شديدا في الحق رضي الله عنهم أجمعين. سيدة حفصة توفيت عام 45 هجرية، ودفنت أيضا بالبقيع، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من زوجاته عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة والسيدة حفصة لهم قصة مشهورة جدا، وهي قصة الموجودة في سورة التحريم. لما اتفقوا مع بعض أن يعني يعملوا حاجة كده شباب خدعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يذهب إلى بيت صفية يشرب العسل، كان يحب العسل والحلوى صلى الله عليه وسلم. فكانت السيدة صفية تنسج بغزلها وتبيعه لتشتري العسل للنبي عشان هو بيحب العسل عليه الصلاة والسلام. فغارت عائشة وحفص ان السيدة صفية بتشرب النبي العسل اللي هو بيحبه، فأصبح يحب الذهاب إليها، اتقدت نار الغيرة بطبيعة النساء. فاتفقوا ان لما النبي يخش عليهم يقولوا له ان نشم من فمك رائحة مغافير. رائحة المغافير هو رائحة تتولد في الفم من شرب العسل، اللي نحل هذا العسل كنا يتغذين على شجر الصنوبر، فبيطلع العسل ريحته مش حلوة. فقالوا يعني نكذب عليه الصلاة والسلام ونقول له إن رائحة سمك مغافير عشان ما عادش يشرب العسل اللي عند صفية مرة أخرى، فلا تكون لها علينا ميزة. وفعلا فعلوا كده، فأعلم الله عز وجل ما اتفقنا عليه. والنبي حرم لما قالوا له هما الاثنين كده، حرم على نفسه شرب العسل عشان لا يخرج من فمه رائحة سيئة، لأن النبي كان يناجي جبريل وكان يقول إني أناجي من لا تناجوا. كان حريص على أن تكون معطر ورائحة فمه عطرة، كان حريص على السواك والعطر صلى الله عليه وسلم باستمرار، لأنه يحدث الملائكة صلى الله عليه وسلم. فنزلت: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كفارة يمين يعني أنت حلفت ده، والله مولاكم وعلى العلم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. لما ربنا عرفوا على اللي هم عملوه قال لهم وقررهم وسكت عن بعض أشياء. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أنت توبى إلى الله باللي أنتوا عملتوه، السيدة عائشة والسيدة حفصة على الراجح، فقد صغت قلوبكم. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. نزلت آية تعنف وتعاتب عائشة وحفصة على هذه الفعلة من غيرتهن من السيدة صفية بنت حي رضي الله عنها. بعد كده النبي تزوج سيدة أم المساكين زينب بنت خزيمة. أم المساكين زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت تسمى بأم المساكين لأنها كانت ترحم الأطفال المساكين جدا، وكانت شديدة الرحمة بالأطفال الصغار حتى سميت أم المساكين. كانت أرملة لعبد الله بن جحش. الصحابي الجليل عبد الله بن جحش استشهد مع النبي في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت من عدتها تزوجها رسول الله سنة 4 هجرية. وللأسف سيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين ماتت بعد زواج النبي لها بثلاث شهور، لكن نالت الشرف العظيم أن ماتت وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونساء النبي في الدنيا هن نساؤه في الجنة وفي الآخرة معه صلى الله عليه وسلم. فنالت الشرف العظيم في آخر ثلاث شهور من حياتها أن تزوجها رسول الله بسبب رقة قلبها ورحمتها بالمساكين. وكانت أرملة مات زوجها مع النبي في غزوة أحد لما كانت الهزيمة، سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ستة: السيدة أم سلمة. السيدة أم سلمة اسمها هند، وكانت من بني مخزوم من عائلة أبو جهل وسيدنا خالد بن الوليد، وكانت تحت أبو سلمة. ولما مات أبو سلمة زوجها رضي الله عنه وأرضاه سنة 4 هجرية تزوجها رسول الله وخطبها، قصتها مشهورة. السيدة أم سلمة من أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأعقلهن، وتقول: لما مات أبو سلمة حمدت الله واسترجعت وقلت: اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة. فلم تلبث أن انتهت عدتها ففوجئت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبني. شفت تعويض ربنا؟ اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فخلف لها خيرا من أبو سلمة رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سلمة تزوجها النبي وهي أرملة، وتزوجها من بني مخزوم، وبالتالي صار صهرا لأبو جهل وخالد بن الوليد، وده أمور تلطف الخلافات داخل قريش. اثنين: سيدة أم سلمة من أعقل النساء، ولكنها كانت امرأة غيرة تغار، فقالت: يا رسول الله إني أغار وإني امرأة ذو ولد. فقال لها: أما الغيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. كان عندها غيرة جديدة يعني. وأما أولادك فأولادك أولادي صلى الله عليه وسلم. فعلا النبي تزوجها وكفلها وكفل أولادها صلى الله عليه وسلم، وهي من أشارت عليه يوم الحديبية حين أمر الصحابة أن يحلقوا وينحروا بعدما رد يعني أحصروا عن الحرم فلم يقم أحد، فقالت قم أنت رسول الله واحلق رأسك وانحر هديك وسيفعلون مثل ما فعل. ففعل النبي فقام الصحابة فعلا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وبالتالي هي من أفقه نساء النبي. والسيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يعني نقدر نقول أنها كانت أكثر نساء النبي حكمة ورزانة وعقلا، وكلهن حكمة وعقل ورزان رضي الله عنهن أجمعين. سبعة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيدة زينب بنت جحش. زينب بنت جحش بنت عمة النبي رضي الله عنها وأرضاه، وكانت أعبد نساء النبي، أكثرهن عبادة وصوما وقوم وقياما، وكان لها حبل في المسجد تربط نفسها به حتى تصلي، وإذا فترت لا تجلس. فقال فلما رأى النبي الحبل في المسجد قال حبل من هذا؟ قيل زينب، قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليجلس عشان ما حدش يشد عنه. قال لن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه. وقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب حقيقة خطبها النبي أولا لزيد بن حارثة، قصتها مشهورة مع سيدنا زيد. زيد كان من موالي النبي، كان عبد وبعدين النبي أعتق عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي أن يتزوج زينب. زيد لم يكن من صلب قريش، وقريش كانت لها أنف على العرب ولها يعني عظمة وكبرياء، فأنفت زينب أن تتزوج من رجل كان مولى كان عبد، فأمرها النبي أن تتزوج منه. وفيها نزلت ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير، فتزوجته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن حارثة كان النبي تبناه في الجاهلية، فلما حرم الإسلام التبني أنهى هذا التبني. كان اسمه زيد بن محمد في الأول، كانش أبو معروف والنبي لرباه صلى الله عليه وسلم، وكان حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعرب كان مشهور عندها أن اللي تبنى حد يبقى ابنه فعلا، ولا يحل له أن ينكح امرأته لمرأة ابنه. فلما منع الإسلام التبني وأنهى وأبطل هذا العقد، قدر ربنا أن زيد ابن حارثة اللي هو كان مولى النبي ده اللي هو كان متبنى النبي يتزوج بزينب، ما ارتاحوش مع بعض، الأرواح جنود، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. كل شوية سيدنا زيد يجي يشتكي للنبي منها، فالنبي يقول له اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. ربنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيجعل زيد يطلق زينب، وبعد ما تنتهي عدتها يتزوجها النبي ليقطع أي فكرة للتبني في المجتمع، بدليل إن النبي تزوج مطلقة من كان يتبناه. فلو كان زيد ابنه ما كانش ينفع تزوج مطلقة ابنه، مستحيل، هذا يحرم في الشريعة. فأمر الله نبيه أن يتزوج زينب بعدما طلقها زيد، ليثبت أن زيد ليس ابنه، وأن التبني ليس عقدا صحيحا ولا تترتب عليه أثاره بالفعل وليس مجرد القول. لذلك قال الله عز وجل بعدها وإذ تقول للذي أنعم الله عليه لسيدنا زيد بن حارثة، أنعم عليه بالإسلام وأنعمت عليه يا محمد بالعتق لما كان عبده حرره، أمسك عليك زوجك لسيدة زينب بنت جحش واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. ايه اللي النبي كان مخبيه وربنا اظهره؟ اللي النبي كان مخبيه انه مكسوف يواجه المجتمع ان ربنا حيأمره ان يتزوج زينب بعد ما طلقها زيد، ودي امر محرج جدا عند العرب، لان اولا زيد كان متبنى رسول الله في الجاهلية، فكان العرب بتعتبره ابنه، فازاي يتزوج مطلقة ابنه؟ فربنا امر النبي يعمل كده بعد انتهاء عدتها عشان يثبت للعرب انه مش ابنه ولا حاجة، وان التبني ليس عقدا صحيحا. فالنبي كان محرج جدا يعني متحرج، ويجد حرجا شديدا في أن يواجه المجتمع كله بأنه يروح يتزوج مطلقة زيد اللي كان يوم الأيام ابنه. وربنا قصد هذا الأمر لينهي ويعني ينفي ويمحو هذا العقد تماما من الوجود. فكان النبي يخفي في نفسه هذا العلم، ربنا عرفه أنه ده هيحصل، والنبي مكسوف مش قادر يتكلم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، مواجهة المجتمع بفكرة جديدة، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا وطلقها بقى، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الأدعياء اللي هو الابن اللي انت ادعيته ابن ليك وهو مش ابنك ولا حاجة، اللي هو متبناك يعني انت تبنيته، عشان نقول ان الإسلام فيهوش تبني. اكفر اليتيم لكن ما تسموش باسمك، يظل باسم أبوه أو لا ينسب إليك وهو ليس بولدك. من أكبر الكبائر أن يدعى المرء إلى نسب ليس بنسبه، أو أن يدعى إلى غير أبي، لكي لا يكون عليك حرج على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فالسيدة زينب قصتها مشهورة، تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت أمام المجتمع إن لو كان زيد بن حارثة ابنه ما كانش تزوج زينب بعد كده، فدل هذا على أنه ليس بولده فعلا. سيدة زينب كانت من أكثر نساء النبي عبادة زي ما قلنا، وهي أول امرأة ماتت بعد وفاة النبي من زوجاته يعني، وكان يقول أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، وهم ظنوا أن أطول يد في مقياس الطول يعني، وطلع النبي قصده أطولكن يدا يعني في الصدقات على الفقراء المساكين، أنها كانت أكثر نساء النبي صدقة على الفقراء المساكين رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. سيدة زينب يعني يحسب لها أنها لم تقع في من تكلموا في عائشة في حديثة الإفك، وصانت لسانها وقالت أصون سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خير، ورغم أن أختها سيدة حمنة بنت جحش وقعت في الكلام على عائشة وجلدت 80 جلدة مع من جلدوا في من تكلم في عرض عائشة يوم الإفك، لكن زينب قالت أصون سمعي وبصري ما أعلم عنها إلا خير، رضي الله عن زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده نبت تزوج سيدة جويلية بنت الحارث. سيدة جويلية بنت الحارث أبوها الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق، لما النبي فتح بني المصطلق اللي هو في غزوة المريسيع تزوج بنت سيد المصطلق ده اللي هو الحارث بن ضرار، بنته وقعت في الأسر سيدة جويلية فاشتراها النبي وأعتقها وجعل عتقها صداقها وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح بني المصطلق كلهم أصهار النبي. شفت بقى، وهذه كانت من العلل الكبرى والحكم الكبيرة في أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا أسروا حوالي 100 واحد من بني المصطلق، فلما تزوج النبي منهم قال أصحاب النبي هؤلاء لما الأسرى اللي معهم أصهار رسول الله، فأعتقوا فيهم 100 من بني المصطلق، فكانت هذه المرأة أكثر امرأة بركة على قومها. لما النبي تزوج منهم الصحابة أعتقوا الأسرى بتحهم وأسلموا، وأسلم بني المصطلق كلهم بعد كده، وكان أبوها سيد بني المصطلق اسمه الحارث ابن ضرار، أسلم وحسن إسلامه. والسيدة الجويرية بنته يعني نقدر نقول كده أنها كانت أكثر امرأة بركة على قومها، فلما النبي تزوج منهم كلهم أسلموا وهكذا. بعد كده تزوج النبي من سيدة أم حبيبة. سيدة أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان بن حرب، أخوها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. سيدة أم حبيبة كانت زوجة عبيد الله بن جحش وهجرت هجرة الحبشة الأولى، وجوزها عبيد بن جحش تنصر في الحبشة وترك الإسلام وشرب الخمور ومات على الكفر والعياذ بالله، وهي ثبتت على دينها رضي الله عنها وأرضاه. فلما مات زوجها الكافر النبي بعت لها، كانت هي في الحبشة بقى في هجرة الحبشة، والنبي كان لسه في مكة وظلت في الحبشة لحد ما النبي هاجر للمدينة، أرسل عليه صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ب400 درهم ليخطبها، وجعلت وليها في العقد النجاشي ملك الحبشة هناك، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها لما رجعت من هجرة الحبشة إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. سيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان بن حرب اللي هو كان قائد جيش الكفار اللي بيحاربوا النبي، يعني تخيل قائد الجيش الكفار حمى النبي أصلا أبو زوجته صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما دخل عليها أبوها أبو سفيان بن حرب وكان ما زال كافرا طوت فراش النبي، فقال يا ابنتي والله ما أدري أرغبت بفراش زوجك عني أم رغبت بي عن هذا الفراش، قالت بل أنت رجل كافر لا تجلس على فراش النبي، فقال يا ابنتي لقد أصابك بعدي شر. طبعا أبو سفيان حيسلم بعد كده ويحسن إسلامه هو وابن معاوية رضي الله عنهم أجمعين. سيدة أم حبيبة يحسب لا ثبتها على دينها برغم الظروف الأليمة اللي مرت بها في الحبشة لما تنصر زوجها ومات كافرا رضي الله عنها وأرضاها. بعد كده رقم 10 تزوج النبي السيدة صفية. سيدة صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير، وكانت امرأة يهودية، ورأت قبيل فتح حصن خيبر لما أسرت، وقعت في أسر يوم خيبر واشتراها النبي وأسلمت وأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول أنا زوجة نبي وابنة نبي لأنها من نسل هارون أخو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. سيدة صفية رأت قبل غزوة خيبر أن قمرا، رأت في المنام يعني أن قمرا وقع في حجرها، فقامت من النوم تحكي لجوزها، أظن كان سلام بن أبي الحقيق أو أخوه، فقال لها تريدين أن تتزوجي محمدا، كان تأويل الحلم اللي حلمته أو الرؤية اللي رأتها لما رأت قمرا وقع في حجرها إنها هتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا سقط حصن خيبر وقتل زوجها في الحرب وأسرت وقعت أسيرة واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صدقها صعبة ومش عارفين هي ملكة يمين ولا زوجة. فلما رأوا النبي أرخى عليها الستر علموا أنها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت من تشتري له العسل ويحبه ويأكله من يدها، وكانت تغزل بثوبها رضي الله عنها وأرضاها. أبوها حي بن أخطب زعيم يهود بني النضير وأكثر عتاة الكفر وأكثر الناس حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ألب على النبي الأحزاب يوم الأحزاب، وهو لما قيل له أهو هو هو ذا رسول الله قال نعم هو هو، فقيل له وما تنوي قال عداوته ما حي. تخيل ده أبو سيدة صفية بنت حي. فلما تزوج النبي السيدة صفية بنت حي بن أخطب كان صار له أصهار عند اليهود، فده أدعى أن يسلم الناس، النبي صار من أصهارهم، وكان عند العرب سب أن يقاتل الرجل أصهاره. فصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. 11 وأخيرا تزوج النبي السيدة ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث اللي هي مرات العباس بن عبد المطلب، يعني النبي تزوج أخت مرات عمه صلى الله عليه وسلم. سيدة ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء سنة 7 هجرية قبيل فتح مكة رضي الله عنها وأرضاها. بقى اثنين بقى النبي عقد عليهم ولم يبني بهم، المرأة الجونية ابنة الجون والمرأة الكلابي. أما من السراري وملكة اليمين فلم يتسر النبي إلا بمريا القبطية التي ولدت له إبراهيم، وكان المريا القبطية دي جارية ملكة اليمين أهداها له من قوقس، والمرأة القرظية اللي هي اسمها ريحانة. بيت النبي كان بسيطا، غرفة النبي كانت صغيرة جدا لدرجة أنه كان لما يسجد في قيام الليل يغمز عائشة في قدميه عشان تتني رجليه عشان يعرف يسجد صلى الله عليه وسلم. فتخيل ضيق حجرة عائشة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. أبيات النبي كلها كانت تطلع على المسجد النبي، يفتح يعني لها باب على الشارع ولها باب على إيه؟ على المسجد على طول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يمر الهلال والهلال والهلال في أبيات رسول الله ولم يوقد فيهن نار. ممكن يقعد النبي بالشهرين ثلاث أهلة مفيش طبيخ لا لحمة ولا طبيخ انطبخوا في بياته في أبياته. قيل يا خالة فما كان عيشكم؟ قالت يا بني على الأسودان التمر والماء. كان يبيت وهو يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع أحيانا صلى الله عليه، وأشرف الخلق على ربه صلى الله عليه وسلم. لما أكثر نساؤه في طلب النفقة منه وهو لا يستطيع غضب وآل منهن شهرا في مشروبية في المسجد لا يدخل عليهن أبدا، حتى طلعت إشاعة أن النبي طلق أزواجه. جه سيدنا عمر بسرعة وقال رسول الله أطلقت أزواجك؟ قال لا، لكنهن يسألنني ما لا أجد. وأغضب النبي فآل يعني نذر ألا يدخل عليهن شهرا صلى الله عليه وسلم، وقعد فعلا 29 يوم في مشروبيته لم يدخل على واحدة منهن. ونزل بعدها التخيير لنساء النبي، يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحة. عايزين فلوس ودنيا ومتع، خلاص نبي طلاق وتعيشوا حياتكم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم. تختاروا إيه؟ لما نزلت الآيات أول واحدة خيارها النبي عائشة، ودخل قال عائشة إني مراجعك في أمر فلا تعجلي علي حتى تراجعي أبويك، إن الله أمرني أن أخيرك. وراح أقرأ عليها الآيات صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله فيما أراجع أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن أطلب منك يا رسول الله إن خيرت باقي نسائك ألا تعلمهم ماذا اخترت أنا. فقال النبي إنما بعثت ميسرا ولم أبعث معسرا، بل ما تسألني واحدة عن اختيارك إلا وأخبرتها. وخير نساء التسعة صلى الله عليه وسلم تختاروا إيه؟ الدنيا فأسرحكم وأمتعكم يعني الطلاق وديكم متعتكم، ولا تختاروا الله ورسوله والدار الآخرة فتصبروا معي مهما كان في شظف عيش، لأن لنا هدف أعظم. كل نساء النبي اخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم بعد عملية التخيير. مات النبي ومعه هؤلاء التسعة أزواج رضي الله عنهن جميعا، وكنا خير نسوة لرسول الله، وعشنا بعده سنوات طويلة يبثثنا سنته وفقهه وطريقته وصلاته وأخلاقه في بيته صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم بقى عن أخلاق النبي وصفات النبي الخلقية في الشكل والخلقية، أخلاقه حلمه وصبره وصدقه وأمانته ورفقه ورحمته. مرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن أخلاق النبي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.